نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك في أن ريم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل الأجيال على الإطلاق، وأنهم كأمة هم خير الأمم بالنص القاطع من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمتأمل في أسباب هذا المقام الرفيع الذي أتاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجده يتلخص في عظمة ودلالة المربي الذي رباهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلك أن تتخيل يعني أي إنسان لو كان له شيخ عالم رباني يدله على الآخرة كيف يكون شعوره نحوه، فكيف إذا كان هذا المربي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عبد الله وخير من رباه. وهذا هو السبب الأول في تفضيل دين الصحابة، أنهم ثمرة تربية وتنشئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير النبيين وأمته خير الأمم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. أيضا ما كان يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الدين كان يقترن في الواقع بالعمل بهذا العلم والثبات عليه، فمن ثم أثمر لهم ذلك ما اتخذوا به من صفات الصلاح والثقة والخير والفلاح. من ذلك أيضا أنهم آثروا الآخرة الرفيعة على هذه الدار الدنيا الوضيعة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم في الآخرة راغبين وفي الدنيا زاهدين. أضف إلى هذا إثارهم لبذل النفس والنفيس في إعلاء كلمة التوحيد ونشر هذا الدين الحميد، فكانوا رضي الله تعالى عنهم مؤثرين بالجهاد ونصبه على الراحة والدعة في حياتهم، ومؤثرين أنفسهم بالشهادة في سبيل الله عز وجل على الموت على فرشهم في خاتمتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى أمة الصحابة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في الكتب السابقة وعلى أمثلة الأنباء السابقين، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فمدح ظاهرهم بقوله تراهم ركعا سجدا، وامتدح باطنهم وذكر باطنهم بأنهم يعبدون الله مخلصين لوجه الله لا رياء الناس. تراهم ركعا سجدا، هذا هو الظاهر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شجره فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليغيظ به الكفار. فهذه الآية وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي بعمومها تشمل أمة المسلمين وأمة الإسلام كلهم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم المخاطبون أصالة بهذه الآيات الكريمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، وهو حديث متفق عليه. وهو بلا شك نص في تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من جاء بعدهم، وكذا من سبقهم من غير الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. هذا أيضا مما يدل على فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، وهذا هو يعني محور كلامنا ليله، ان هذا من اصول العقيده، يعني ضمن موقف اهل السنه من قضيه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ضمن تقريبا جميع الاصول او المصنفات التي استفدت في العقيده تتناول امهات مسائل الايمان. فعقدوا في كل كتاب تقريبا من كتب العقيده يعني فصولا او فصلا حول مكانه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فمن اصول اهل السنه والجماعه، وهو معلوم ان اصول اهل السنه والجماعه تعني انه لا يخالفهم فيها الا من كان من الفرق الضاله من الفرق الناريه. اما الفرقه الناريه اهل السنه والجماعه واهل الحق فانهم لا يحيدون عن هذا الاصل ابدا. من اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق اهل السنه على ان الجميع يعني على ان جميع الصحابه عذور منه، ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المتبع. هذا مع ايماننا وانهم ايضا ليسوا معصومين في الجمله من الذنوب والسيئات، وانما الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين كلهم عذور كما هو معلوم من اصول اهل السنه والجماعه. اما من انحرف في هذه المساله، وانا كما اشرنا مرارا من قبل كتب العقيده انما تتناول المسائل التي حصل فيها تطرف في الجانبين عن الوسط الذي هو اهل السنه والجماعه. فمن انحرف عن السلف في اي قضيه من القضايا التي تضمنتها كتب العقيده او متون العقيده فيكون يعني هو المتضرر عن المنهج السوي والمعتدل والوسط وهو منهج اهل السنه والجماعه. ففي شان الصحابه ايضا هناك طرفان ووسط. فالوسط هو ما اسلفنا من مقام الصحابه وتعظيمهم وامساك الامثله عن الخوض فيما شجر بينهم، وكذلك يعني اعتراف بفضلهم ومكانتهم. فاذا اتجهنا الى احد الطرفين نجد فرقه من الفرق الضاله التي هلكت في الصحابه وهي فرقه الروافض ولاد الشيعه قبحهم الله. يقول فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: الرافضه امه ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح. الرافضه امه هم الشيعه الشيعه الهلكه. الرافضه امه ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل ذي ضيق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيان الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم. وإذا استقرأنا التاريخ ما تنطق له بشواهد كثيرة جدا من ذلك. دائما كانوا الرافضة قبحهم الله وخذلهم ونكدت رايتهم، دائما كانوا في كل عداوة مع المسلمين أهل السنة كانوا ينضمون إلى أعدائهم من اليهود أو النصارى أو المشركين، والحديث يعني يقول في ذلك لهم مقام آخر. لكن يكفي أن نعرف تآمرهم مع الكفار من أجل قتل الخليفة العثماني وآلاف من علماء المسلمين وخيارهم وتدمير الخلافة العباسية في بغداد وغير ذلك من جرائمهم. يكفي أن نشير إشارة عاجرة إلى دورهم أثناء الحروب الصليبية وتحالفهم مع الصليبيين ضد أهل السنة في الدولة البطرية هنا في مصر. كذلك يكفي أن نراجع مواقف الشيعة وتسببهم في منع انتشار الإسلام في أوروبا. فقد أوشك العثمانيون مرات ومرات على أن يفتحوا كل أوروبا وعلى الأقل كل شرق أوروبا التي كانت تابعة لإمبراطورية المملكة، وكانوا حتى غلغلوا داخل قلب ميلنا حتى وقف النهر الذي هناك، وحصلت مقتنع عظيمة كاد المسلمون أن يغزوا ميلنا والتي كانت عاصمة هذه الإمبراطورية، وفتحها كان يعني تقريبا دخول معظم أوروبا في الإسلام. فهم الذين تسببوا كينما كان كلما وصل الخليفة العثماني بجيشه إلى هذا الموقع الحساس كانوا يطعنونه في ظهره ويهاجمون الأستانة لقرب الخلافة، فاضطر إلى أن يقطع الجهاد ليعود ليساعدهم. فكانوا شوكة دائما في قلب يعني اهل الحق وفي قلب الاسلام. والتاريخ يعيد نفسه يعني وشواهده ناطقة بذلك وصارخة. يقول الامام الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل بضعة عشر وإلا نحو ذلك، واما الجذور الاعظم من الصحابة فتقدح فيهم الرافضة قبحهم الله، لانهم يعتقدون ان عامة الصحابة قد ارتدوا صاروا مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يستفزون المسلمين بعبارات شنيعة جدا كزعمهم بأن أبا بكر وعمر هما طاننا قريش وردتاها وطاغوتاها ويلعنون صاحب العلماء أبا بكر وعمر ويلعنون أمهات المؤمنين، ويزعمون أن أبا بكر إنما صادق النبي عليه السلام لأن كاهنا في الجاهلية أخبره أن هناك سيخرج نبي وأنك إن تقررت منه توفتان فقما من بعده، إلى آخر هذه الأساطير والخرافات التي يقوم عليها ظلم دينه، فعمت ظلم صار قائم على خرافات واكاذيب واحقاد ولعن وكذاب. يقول الشيخ الاسلام: واصل قول الرافضه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه نصا قاطعا للعنف، وانه اي علي امام معصوم ومن خالفه كفر، وان المهاجرين والانصار كفروا النص وكفروا بالامام المعصوم واتبعوا اهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعه وظلموا واعتدوا، بل كفروا الا نفرا قليلا اما ببعض عشر او اكثر. ثم يقولون ان ابا بكر وعمر ونحوهما ما زالوا منافقين، يعني منذ البدايه ما دخلوا في الاسلام مخلصين والعياذ بالله، وانما يقولون انهما كانوا من المنافقين، بل ومنهم من يقول هم امنوا ثم كفروا بعد ذلك. واكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون انفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. فهم المؤمنون، اما نحن فتارة يسموننا الناصرة وتارة يسموننا العامة وغير ذلك من الالقاب. لا، في كل الاحوال هم يعدوا لنا كفارا، نحن في نظرهم كفار لاننا نؤمن بالامام بما ان الاثنى عشر. ويجعلون مدائن الاسلام التي لا تظهر فيها اقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، فلهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين. ومنهم من ظهرت امهات الزندقه والنفاق كزندقه القرامطه الباطنيه وامثاله، ولا ريب انهم ابعدوا الطوائف المتبعه عن الكتاب والسنه. ثم يقول الشيخ الاسلام: ولهذا ذكر العلماء ان الرفض اساس الزندقه، هذا المذهب هو اساس الزندقه، وان اول من ابتدع الرفض انما كان منافقا زندقا. اول من اسلم امامهم هو عبد الله بن سلائم، فانه اذا قدح في السارقين والاولين فقد قدح في نقل الرساله او فهمها او في اتباعها. ان هذا في الشيعه الرافضه من الطعن في الصحابه هو التوصل الى طعن الدين الذي نقله الصحابه، لانك اذا كان الصحابه هم شهود الشريعه الذين نقلوا الينا الشريعه، فبالتالي الطعن فيه يعني الطعن في الشريعه وعدم الوثوق بها. ولذلك قال الامام الرازي ابو زرعه الرازي رحمه الله تعالى: اذا رايت الرجل يسب احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، فانما ادى الينا هذا الكتاب والسنه يعني الصحابه رضي الله تعالى عنه. وقال: انما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنه، والجرح بهم اولى وهم زنادقه. يعني طبعا نحن يعني نعلم جميعا يعني ما ورد من فضل الصحابه رضي الله تعالى عنهم على العموم وكل الصحابه او على الخصوص كالمهاجرين او ايضا الانصار او العشر المبشرين بالجنه او الخلفاء الراشدين او غيرهم من احاد الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن الذي نريد ان نلفت النظر اليه انه حتى ولو لم نثبت في حق واحد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم خصوصيه له بذاته، فلا يعني هذا نافيا ان فضيله عنه. فانما كما نقول مثلا في فضائل القران، هل يعني ان نقول لم يصح شيء معين في فضل قراءه سوره ياسين بخصوصها مثلا؟ هل معنى ذلك ان سوره ياسين ليس لها فضيله؟ هذا جهل، لها فضائل كثيره جدا ثابته في القران يشير اليها كل ايات فيها مكه وفضيله من قرا القران وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك فيها كل حديث ثبت فيه ايضا فضل قراءه القران عموما، فاي حرف يقراه الانسان في القران له الاجر المعلوم. من قرا ايه من كتاب الله فله بكل حرف عشره حسنات، واضح من اخر الحديث المعروف. فعموم القران لا شك ان له هذه الفضائل. اما الخصوص فقد يفضل بعضها على بعض ببعض الفضائل الخاصه. كذلك الصحابه كون بعض الصحابه لم يثبت فيه يعني فضيلة معينة، فهذا لا يعطي أحدا الحق في أن يطلبه فضيلة الصحبة، لأن فضيلة الصحبة لا تقاربها ولا تدانيها فضيلة على الإطلاق. حقيقة هذه كانت يعني مقدمة بين هذه الاستعراض، نرى أنه لا بد منه لنفس النظر إلى هذه الظاهرة التي اكتسحت، وهي ظاهرة انتشار مجموعة من الأشرطة الأخ الفاضل فقط من التاريخ الإسلامي الأخ الدكتور طارق السيناني. لقد فضلا كبيرا جدا انتشارا واسعا، ولكن في الحقيقه لابد يحتاج الامر الى نوع من الفرمله، او ان ناخذ الامر بحذر. حتى وان كان في هذه الاشرطه كثير من الخير وكثير من التوضيح والبيان، لكن هناك مساله مبدا لابد ان يكون هو الاساس، والخروج على هذا المبدا ينبغي ان يكون هو الاستثناء. اختصر بكم او احاول ان اتلو هذه الرساله وقفات هادئه مع اشرطه قصص من التاريخ الاسلامي للشيخ خالد بن محمد الغيث، قسم التاريخ الإسلامي في جامعة أم القرى. يقول: استمعت إلى أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي للداعية الفاضل الدكتور طارق السيداني، فألفيتها قد خصصت للحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن سلف رحمه الله قد أوصوا بالسكوت عما شجر بينهم، وقيدوا الحديث في هذه المسألة الشائكة بضوابط محددة ينبغي مراعاتها عند تناول هذا الموضوع. فلما كانت أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي قد انتشرت بين عامة الناس دون أن يراعى فيها ما قرره أهل العلم من ضوابط عند الحديث في هذه المسألة فقد تحتم تقويمها والرد عليها في وقفات هادئة تأتي من باب التواصل بالحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وختاما لا أقول إلا كما علمنا إلى هنا ومولانا ربنا وقلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الوقفة الأولى حول اختيار الموضوع. سوف نلاحظ يعني أن بعض هذه الوقفات هي فعلا وقفات موضوعية وبالذات موضوع الخروج عن الأصل الذي هو السكوت عما شجر بين الصحابة. فيما عدا ذلك قضايا جزئية كانت تستحق تفصيلا أكثر من هذا. لكن أشير إلى الأمور اللي هي في غاية الأهمية عند تناول هذا يعني الأمر. يقول لم يوفق المحاضر في اختيار الموضوع الذي يتحدث عنه حيث ترك جميع الصفحات المشرقة من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واختار الحديث عما شجر بينهم وطرحه على العامة في أشرطة سيارة. فحقيقة هذا هو لب الموضوع أن تطرح هذه القضايا بهذه التفاصيل على عموم الناس وفي أشرطة سيارة تنتشر في كل مكان وكلها تتناول فقط حوالي تقريبا 8 أشرطة كلها مخصصة في كلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني حتى لو كان لابد من الكلام في هذا الموضوع فله قيود وشروط ويكون مع طلبة العلم أو مع يعني المختصين. اما ان يطرح لعموم الناس هذا الكلام فقد لا تطيق قلوبهم كثير من الاشياء وقد تحدث عندهم نوعا من يعني البلبله. هنا في الحقيقه هذه المؤثره اعتقد انها في موضعها تماما لان الذي ينبغي ان نتكاتف من اجله هو نشر فضائل الصحابه رضي الله تعالى عنه التي نطق بها القران الكريم ونطقت بها سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت بها اعمالهم وامجادهم وحسناتهم الى البشريه كلها عن طريق فتح البلاد والجهاد في سبيل الله والتضحيه بكل النفيس وغير ذلك. هذا هو الاصل ان يكون الكلام عن الصحابه يجب تماما عن الكلام اشاعه فضائلهم ومناقبهم ويعني حسناتهم رضي الله تعالى عنه. يقول هذا ورمرا لاهميه هذه المساله فلا باس باستعراض طائفه من اقوال السلف رحمهم الله في هذا الموضوع المهم حتى يقف القارئ بنفسه على منهج اهل السنه والجماعه فيما شجر بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. سئل امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن قتال يوم الجمل ويوم الفيل فقال دماء لم اغمس فيها يدي اغمس فيها لساني دماء لم اغمس فيها يدي اغمس فيها لساني. وفي بعض الروايات انه اتاه رجل من سفر وذكر انه قد ارسل من لدن قومه يسالونه ماذا يقول فيما اشتجر او ما حصل بين علي ومعاويه رضي الله تعالى عنهما. قال له تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضل بها لثاني. ثم قال له قل لهم أقول فيهما قول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى أن قال الإمام أحمد وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. هذه الصفة من خصائص المؤمن من أهل السنة والجماعة الذين هم كما يقول شيخ الإسلام نقاوة أهل الإسلام. نقاوة أهل الإسلام وأفضل أهل الإسلام هم من كانوا يعني متحققين بمنهج أهل السنة والجماعة. يقول صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. انظر إلى هاتين المتقابلتين حدث بفضائلهم إجابا وأمسك عما شجر بينهم فلا. فلا بد أن يجمع المؤمن بين هذين الأمرين أن يشيع ويزين المجالس بذكر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في نفس الوقت يمسك عما شجر بينهم ولا يخوض في ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وصول أهل السنة والجماعة كلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومناسبة هذه الآية الكلام في كيفية تقسيم مال الخير ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فإنه للرسول وإلى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم شرع عز وجل يبين من هم المستحقون لمال الخير لمال الخير. فأول طائفة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الى ايضا بعد ذلك ذكر الطائفه الثانيه وهم الانصار بعد ما ذكر المهاجرين والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حارسا مما اوتوا. ثم بين من هم الطائفه الثالثه الذين يستحقون من الخير، وهم من عدا المهاجرين والانصار ومن اتى بعد المهاجرين والانصار بشرط، ان لم يتوفر هذا الشرط فلا يستحقون ان يعطوا من مال الخير. فالذين يستحقون الخير الصحابه المهاجرون ثم الانصار ثم من ياتي بعدهما في الزمان الى ان تقوم الساعه، لكن بشرط واحد الذين جاءوا من بعدهم يشترط ان يكونوا محبين للصحابه ومجتهدين في الدعاء لهم بان يقولوا ربنا اغفر لنا. الذين جاءوا من بعدهم يقولون يعني من صفتهم انهم يقولون تبرح يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اذا فمن وجد في قلبه غلا للصحابه فليتهمه ولا يستحق ما ينفي، كما قال الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى حينما استدل بقول الله تبارك وتعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاسترمض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار، فقال من وجد في قلبه غيرا للصحابة فهو كافر. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وإن كان به نظر، لأن التكفير مطلق في هذه القضية مما يعني يحتاج من المزيد من الضوابط. ولذلك علق بعض المفسرين على عبارة الإمام مالك مستركبا إليها فقال إذا اشتد البياض صار برصا، لكن ليس هذا موضوعنا الآن، إنما موضوعنا يعني الاستدلال بهذه الآية الكريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين إذا جمعهما وملأهما حبوبا أو ذهبا أو كذا. فلو أن الرجل من غير الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد طول حوالي 6 كيلو ده جبل أحد، فلو أن جبل أحد هذا بكل كتلته من الذهب واحد تصدق به لوجه الله فلا يمكن أن ينال الثواب الذي كان يتصدق به الصحابي بمقدار المد أو النصيف، لماذا؟ لفضل الصحبة التي شرفه الله تبارك وتعالى بها. يقول شيخ الإسلام ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساميهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مسلمون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغيره، بل تدوم عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبر، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تنفع السيئات ما ليس لمن بعدهم. فربما يأتي من بعدهم يعمل سيئات لا تنفع له، لكن إذا فعلها رحمة الصحابة تنفع له، لماذا؟ أن الصحابة أدى من الحسنات المكثرة يعني ما يمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تطبق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا لمن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كثر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم خليل نذر مأمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم علم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأن لا نسأل عن ذلك، لكن إذا ظهر متبع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حدته بعلم وعدل. يعني قد يضطر المسلم إلى الكلام في الذب عن الصحابة والدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اضطرهم المتبعون إلى ذلك. فإذا أظهر المتبعون ما يقدح في الصحابة بالباطل يجب أن يذب عن الصحابة ويرد عنهم هذا الباطل. وأقدح من المتبعين يعني من يجبرون التلاميذ والطلاب على دراسة مناهج مشبعة بالتنقيص من قدر الصحابة أو من قدر بعضهم وتدمير التاريخ الإسلامي، وهذه يعني حتى مفضلة لكل من أراد أن يسلم قلوب الأجيال لقطع الصلة بينها وبين سيرة الصحابة وجهادهم كي لا يتخذوا مثلا أعلى. وليس هذا في الحقيقة فقط في حق الصحابة وإنما هو في حق التاريخ الإسلامي بعامة. فهناك بعض الناس يعني مغرمون بتشويه هذا التاريخ لأن هذا التاريخ هم قد أعلنوا عنه في يعني مؤتمراتهم ومؤامراتهم أنه كي نقضي على المسلمين لابد أن نقطع صلتهم بأسلافهم وبأمجاد أسلافهم ويشوهون هذه السير بكل ممكن حتى صار هذه الأشياء من الأمور المقررة. مثلا دعمهم في قصة التحكيم الضعيفة التي لم تثبت أن عمرو بن العاص كان داهية الناكران وأن أبو موسى فكان غرا يخدع كاغدا وأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى وقال له أنا شارعت صاحبه وكان أنا ثبتت صاحبي. يعني هذه القصة باطلة نفس الكلام الذي فيها يشهد بوجود كلامها لأنه إذا كان أبو موسى يقول خرعت صاحبي يعني قنع أميرا من عليا هل هذا حصل؟ كيف ما يترى وأن يخلعه والثاني ثبت صاحبه هو معاوية أصلا كان عون أمير المؤمنين معاوية ما عون أمير المؤمنين ولا كان يطمح في ذلك وما كان ينبغي له ذلك في وجود علي رضي الله تعالى عنه وإنما ساق إلى الخلافة بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه. فهي نفسها تحمل ما يدل على كذبها بل وعلى ضعف يعني أسانيدها فيتلقون أمثال هذه الروايات وتورون الصحابة لأنهم كانوا طلاب دنيا وكانوا يتقاتلون من أجل المال والسلطة والسياسة والسيادة والرئاسة وغير ذلك تشويها لكي يرفعهم كي يعني يضعوا الحواجز وكي يعني لا يقتدي المسلمون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فطبعا كتب التاريخ عموما تشوه تاريخ الصحابة بالذات وتشوه تاريخ الإسلام بالعامة لأن كثرة الطعن في التاريخ كان إظهاره أنه هو كل عبارة عن قتل وذبح وسرعات وهذا كله خلاف الحقيقة هذا خلاف الحقيقة بل إننا يعني حتى الدولة الأموية أو الدولة العباسية لابد أن ندرك يعني الناس من زمانهم أشبه منهم بآبائهم كلما بعدوا عن القرون المفضلة كلما يعني حصل نوع من الإنحراف عن المنهج السوي لكن له انحراف درجات كانت خفيفة بالنسبة لما نحن عليه الآن. أضعف مثال للخلافة الإسلامية هو الخلافة العثمانية المتأخرة ومع ذلك كان لها من الفضائل ومن الأمجاد يعني ما لا نطمح إلى عشر مشاهد في هذا الزمان. حتى خلافة الأموية أو الخلافة العباسية ليست الصورة المشوهة التي يصور لها واضح لكنها كان صحيح يسلط الضوء على القتال على الصراعات التي لا تخلو منها أمة ولا يخلو منها زمان لكن يصرف النظر تماما عن الخيرات التي كانت موجودة النهضة العلمية والجهاد في سبيل الله وفتح الفتوح وأخلاق المسلمين وعدلهم ونزاهتهم وغير ذلك من فضائل هذه الدول أخل ما فيها الحكم ما عند الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعة الله وقمع أهل البدع وأهل الضلال فضلا عن مجاهدة الكفار في أطراف الأرض كل هذا يجحد ولا يسلط عليه رأي وإنما يسلط على سورة هارون الرشيد في أذهان الناس الدواري والغنى والمعازف وكل هذه الأشياء والأكاذيب والوجنة الخمر وكل هذا كذب يقطع لماذا أنك إذا راجعت إلى سورة هارون الرشيد رحمه الله تعالى وجدت العجب في عبادته ودفاعه أو جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى كان يحج سنة ويجاهد سنة ويحج سنة ويجاهد سنة طوال عمره تطبيق الدور فقط على التربيات هذه مؤامرة مقصودة وأما التاريخ فهو حافل من إيجابيات لكن لا يسلط الضوء على الإيجابيات. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما تقرر المثل عن كثير مما شغل بين الصحابة وقتالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا بأيدينا وبين علمائنا فينبغي صيه وإخفاؤه. يقول يعني فتوى الإمام الذهبي في عملية تفتيش وتنقيش والتنقيب في كلام الصراط المنقول عما شغل بين الصحابة يقول وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا فينبغي صيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتربي عنهم. وكتمان ذلك وتأمل هذه العبارة لأنها في غاية الأهمية وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء كتمان هذا الأمر وعدم الخوف وعدم إشاعته وكتمان ذلك متعين عن واجب واجب وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر له كما علمنا الله حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة. وقال أيضا فأما ما تمثله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرض عليه ولا كرمه فأكثره باطل وكذب وافتراء فجاء بالروافد رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والد ثانية. عند أخر بين أمرين من ناحية النقل الأخبار، إما ترويج الأباطيل والخرافات والأساطير والكذب المحض أنهم أكذب فرقة في التاريخ الروافد الشام، فإما أنهم يردون الأباطيل والأساطير والخرافات والأكاذيب، وإما يردون الصحاح والد ثانية لأنهم تعرفون لهم لا يحتجون بشيء من كتب السنة عندنا. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف صفحا عن أقدار المؤرخين لا سيما جهلة الروافض وبالمال الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم. مما تبع نخلص إلى أن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما سجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إن جاءت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في فرايا حديثهم. قبل أن نستقرب في ذكر هذه الضوابط نشير أيضا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: لم يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرد في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما قال الإمام الطحاوي في الفصل الخاص بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. طبعا هذه العبارة يشير بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب، فرقتان على طرفي النقيض. فالروافض الذين يلعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو بصورة أخرى يفرطون في حب بعض الصحابة كعلي مثلا، والذين يكون باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا قليل. وقد أكمل الله سبحانه ورسوله على الصحابة ووعدهم بالحسنى، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل هم من صلى إلى القبلتين ولا دليل عليه، والصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس من مراده فضيلا، لأن النسخ ليس من فعلهم. وقال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيته. وذلك لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين، وهم أخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامه إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية رضي الله عنه. والمقصود أنه نهى من له صحبة أخرى يعني متأخرة أن يسب من له صحبة أولى الذي سبقه، فكيف بحال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ لأن كان هذا خطاب لا تسب أحد أصحابه. إلى من وجهه النبي عليه السلام؟ وجهه إلى خالد بن الوليد حينما سب عبد الرحمن بن عوف، مع أنك إنه من أصحابه، لكن فد لعبد الرحمن من سابقته لأنه من السابقين الأولين، وأبو خالد من المتأخرين من تأخر يعني إسلامهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من له صحبة أخرى متأخرة عن أن يسب من له صحبة أولى، فكيف بحال من ليس له صحبة لا أولى ولا آخر ولا أخرى؟ لا شك أنه أولى أن ينزجر عن الخوض في شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما فعل في الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فقد غلب الشيعة يعني في بعض الصحابة وبالذات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه غلوا شديدا. ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الروافض أيضا، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يتولى أحد أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما أهل السفهاء فهم يوالونهم كلهم وينذرونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا معنى قول بعض السلف من الصحابة والتابعين كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإبراهيم النخعي والحسن البصري والضحاك. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. معنى الشهادة يعني الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما خفر الله سبحانه وتعالى له به. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فطبعا هذه المسألة كما قلنا هي من أصول الإيمان عند أهل السنة ولم ينحرف فيها إلا من كان شاذا فاذا خارجا عن الجماعة وعن إجماع الأمة. فعملية تهوين هذا الأمر هذه خدعة كبرى ولا يتورط فيها في الغالب إلا يعني جاهل بأشياء كثيرة يعني جاهل بعقيدة أهل السنة التي ينتمي إليها إثما يعني إثميا انتماء مسطحا ليس له أي أعمار واضح انتماء فقط إثم فقط إنه سني لكن في الحقيقة هذه من أصول الدين ومن أصول الإيمان. فبعض الناس حينما يتكلمون في الجمعات الأخرى على موضوع التقريب بين السنة والشيعة والكفار يستحيلون علينا وإحنا بدأ أن ننسى خلافاتنا قدر أن تم الكبرى حينما يأتي بعض المنذرين في الدهر فيورثون أنفسهم في كلام لا يدركون من ذاك فيقولون نتعاون مع الشيعة ثم اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا في المصيبة ولو يعرف ويدري ما يقول لما نطق بهذه العظيمة. لأن معنى تقول يعني نتعاون في اتفاق فيه ماشيين لكن كيف تعاونهم في مختلفنا فيه؟ تعاونهم في سبب بكر أمر وفي تكفير السحرة وفي الاعتقاد أن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا الآن وفي عصمة الأئمة وفي كذا وكذا من صامناتهم. فهذا لا يقول إلا جاهل بالإسلام وجاهل بعقيدة أهل السنة وجاهل بتاريخ الرسول الذي يعجز عن أن يقدم دليلا واحدا يبرئ الرسول من خيانتهم لأمة المسلمين في كل العهود. هذا الكلام يعني يكون الشخص الذي يقع فيه ويتورط فيه في أحسن أحواله إنسان جاهل ساذج غبي فهم انخداع. فأما إن كان بغير هذه الحال كان يعلم فهذه مصيبة. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالمصيبة أعظم لأنه يدري على ما يقول الأمة. وكم سبب دعاة التقريب بين السنة والشيعة سببوا يعني بنوا للشيعة جسرا عبروا عليه إلى جوار العالم الإسلامي. وكم جلبت لنا فكرة التقريب هذه من المقائد لأن الشيعة ليس لهم غير مفهوم واحد فقط للتقريب. كلمة التقريب وأنا أقول هذا على سبيل القطع والجزم وقد كان أبي بشواهد كثيرة جدا من أئمتنا ومن حاولوا وحاولوا وحاولوا أن يحسنوا ظن الشيعة ثم انكشف لهم الأمر فرجعوا يحذرون المسلمين من خيانتهم. الذي نقطع به أن يعني هؤلاء القوم التقريب عندهم له معنى واحد فقط لا ثاني له وهو تقريب السنة إلى الشيعة ولكن لا يعرفون على الإطلاق أو لا يريدون بهذه الكلمة أبدا تقريب الشيعة أنفسهم إلى السنة. فالتقريب له معنى واحد فقط هو أن يتنازل أهل الحق عن عقيدتهم ويتابعوهم على ظواهرهم. أما العكس فلا ليس عند الشيعة كما كان عندنا. ولذلك عملنا وحدة وطنية مع الشيعة وهذا كان زمان فكرة التقريب وانتعشت حتى أقحم منها الجعفري في دراسة الأزهر رواية أتفاق. وحتى صدرت فتوى مؤمنة موجعة من أكبر يعني مرجع ديني في مصر يقول فيها إن إنه وجود التعبد لمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كانت تلك زائر المذاهب الأربعة مذاهب الأربعة الفقهية ومذهب مثلهم ويجوز للإنسان أن ينتقل من مذهب إلى آخر عايز يغير مذهبه من مثلا حنبلي أو شافعي إلى إمامي جعفري فلا حرج. وهذه يعني خطيئة تاريخية ليس خطأ على هذه خطيئة تاريخية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عمن تورط وورط المسلمين بها. وذلك الظاهرة في العام الذي قامت فيه ثورتهم ثورة الخميني عليهم الله لا يستحقوا في نفس العام كان ثاني فتوى أول ما صوروه وكانت وزع ملايين النسخ في موسم الحج على مصورة هذه الفتوى صادرة من الأظهر رسمية حتى يدجلوا على أهل السنة ويعني يسهلوا الغزو الفكري للرسول. فعلينا أن نكرر هذا الأمر ولا نقبل أبدا من أي شخص كائن من كان ممن ينادي على نفسه بالجهل الفاحش وأنه ما يحكمه إلا العاطفة فقط لكن ما يحكمه بصيرة ولا علم ولا وعي بمنهج أهل السنة والجماعة ممن يعني ما زالوا يوضحون بذلك الشيء. ناس كثيرون من قبلهم يعني حاولوا وفشلوا من ابتداء من الشيخ رشيد رحمه الله وانتهاء بالاستاذ سعيد حوة في البداية أيضا يعني أثنى على الشيعة وفيرة وفيرة وفي الآخر لما اكتشف الدجل يعني الوش والصيانة لأن أفضل كتابه الرائع ألف ميلية شذوذ في العقائد وشذوذ في الأحكام. والتجارب كثيرة ومليئة أن الشيعة لا أمل فيه كما كنت ألف مرة فضيلة الشيخ الكلب الشيخ الجد رحمه الله تعالى عن الشيعة والنجاء الفقير وقال فأولئك لا يرجى لهم منهم توبة إلا ما كما ترجى توبة اليهود, لا ترجى توبة الشيعة إلا كما هو ترجى توبة اليهود لكن قليل جدا. يعني حتى لما تشوف أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام نوادر نوادر قلة لكن مصارى كثيرون يدخلون. أما اليهود فمن قسوة قلوبهم يندر لكن يرجى توبة الله اللي هي التوبة التوفيق الرباني والاختيار الإلهي. لكن ترجى لهم توبة كتوبة العصام مثلا أو غيره من أهل البدع لا, قال هم كاليهود لا ترجى لهم توبة أي نعم إلا كما ترجى توبة اليهودية. موضوع التنازل في هذا الموقف الإيه المحوري الموضوع عمود من أعمال تحقيق أهل السنة غير قابل للتنازل غير قابل أبدا لأن عذوره فيه. فأفضل عذر للشخص الذي يقول ويعذر بعضنا بعضا كنا اختلفنا فيه للشيعة وأعلم بذلك الشيعة أفضل عذر أنه جاهل, هذا أفضل عذر له. واضح ان كيف يكون هذا تعذرهم في ماذا؟ تعذرهم في ماذا؟ في سب الصحابه وتسميه كلابهم باسماء الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولعن الصحابه وعندهم اللعن افضل من التسبيح, يعني لعن ابي بكر وعمر افضل من التسبيح وفظائع واهوال في دينهم الحاكم بالدجل. وانتم اذا يعني طلعتم كنتم شيخ الاسلام وهو من اخبر الخلق بالشيعه قبحهم الله. يقول عبارات شيخ الاسلام كانه يعيش معنا في كل عصر من عبارات شيخ الاسلام يقول في شأن الشيعة يقول يعظمون المشاهد ويهدرون المساجد, كلمة قالها من بطلون. لكن أي إنسان يذهب عمرة أو من حج يشوف الشيعة كيف يفعل, يقول أنت خارج من المسجد النبوي مثلا من طواف الحج ودول جايين أسود من جهة البقيع, يعني البقيع أهم شيء عنده, الناس كلها تعمر المساجد ما يهتمون بطواف الجماعة, أهم شيء السجود. وأكثر ما ينكرون على دعوة الوهابية هدم الكباب والبنيان اللي كان مشاهدا على صدور الصحابة وما زالوا اليوم يشتمون الوهابية بفعل هذا. فالشاهد يعني انهم فعلا يعظمون المشاهد ويخربون المساجد, لا يعملون بيت بيوت على صفتها, انما اهم شيء عندهم الذهاب والبكاء, وعند بكاء كان فيه يعني زرار شغلوه فهذه المناديل تطلع والراجل بتاعهم عليهم من شده البكاء والصراخ من بعد ما تنتهي مهمه خلاص انتهى الامر ولا جاي في شيء. مما يذكرنا بقول من قال من السلف رحمه الله تعالى ان الفاجر اذا كمل نزوره ملك عينيه فمتى شاء ان يرتي بكى, فإن الفجر إذا كمل فجوره ملك عليه فمتى أراد أن يبكي بكى أو كما قال. فإن آلات تشغلها قاعدين في صفوف وفي هذا الحنف الذي يفعلون زرار بيشتغل كله يقعد يحكي ويصرخ ويخرج من المدينة, أول ما بيخلص خلاص انتهى زرار اتقفل ويأتي علاقة بالبكاء وكل حاجة تعود بصورة يعني طبيعية. أي نعم فنكرر يعني أن التنازل في موضوع الشيعة يتنازل عن قضية أساسية ومحورية من سمج عقيدة أهل السنة في البلاد. فإن خداع بالتقليد نقول له عاد التقليد يكون بدليل واحد فقط على انهم يقتدون بالتقريب شيئا غير تقريب اهل السنه والجماعه اليه. وكما نقول ايضا مرارا ولا نمل ان يعني كيف الامراض حاجه اسمها ايه القابليه للمرض, قابليه بيبقى في نوع من القابليه عند الانسان لمرض معين. المصريين بالذات من الشعوب التي عندها قابليه لمرض التشيع الا من اصل الارض خلفها, لان المصريين بشوء من الدوله المصريه الخبيثه المنحله زرعت في عواطف المصريين, لان الشيعة كانوا خبثاء جدا حينما ارادوا يتقربوا الى المصريين عن طريق تعظيم اهل البيت واتباع كثير من الجنه التي لا زالت باقيه الى الان. فهم دائما عندهم امل, عندهم امل ان يستردوا مصر ويتعود لهم الدوله البطنيه الخبيثه. واضح حتى يقول بعض الشعب المصريين يقول بعض الشيوخ لما قابلهم في احد المؤتمرات وكان قال له نحن نعدكم في مصر نصف شيعه, سهل جدا اللعب على هذا يعني الوطن. وقد تشيع للأسف الشديد وهذا الأمر لا كنا نتخيله, تشيع بعض الشباب المصري وتشيع وأحدث شيعي مصري منتكف من مناهج أهل السنة والجماعة إلى عقيدة رؤية الظلام المجرمين, رجل صحفي قديم يدعى صالح الورداني ويؤلف كتب والكتب موجودة متوفرة في الإطلاق, وأحدثها على الإطلاق كتاب أهل السنة والجماعة شعب الله المختار, يعني بيشبهنا باليهود ويشتم أهل السنة والجماعة ويطيل لسانه في حقهم. وهذا الكتاب موجود رسمي طلعته مسالب مدوني اجاز الله صاحبها اللقاء ما فعل. اهل السنه والجماعه شعب الله المختار, يعني ما قالوا كده لما بيتكلموا احنا على قضايا اهل السنه والجماعه وجود ابتدائي من اجل يبقى بيشبهنا باليهود بنقول احنا شعب الله المختار وما علينا في النار. الشاهد من الكلام غير ان شاء الله حديث نرجو ان يكون له تفصيل فيما بعد, لكن هذه يعني اشارات عابره تتعلق بهذه القضيه. فنحن لا نفرط الاولاد وفرط من حب احد منهم ولا نتبرع من احد منهم. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير, ولا نذكرهم رضي الله عنهم الصحابه الا بخير. فحبهم دين وايمان واحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وايمان لانهم كتاب لامر الله الذي امر النبي في هذه النصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله يوشك أن يأخذ. نعم، نعود إلى الشروط التي ذكرها الشيخ خالد بن محمد الغيث فيما يتعلق بشروط إذا يكون الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما جدر بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط الثانية التي ذكرها أهل العلم في ثنايا حديثهم. أولا، وجود ضرورة شرعية يستدعي مناقشة هذا الأمر، كالمنافحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار عمرهم والرد على أهل البدع القابحين في أحد منهم. فهذا فعلا مبرر قوي أو مسبب قوي للجهر بالكلام في هذه الأمور للدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثل ذلك ما قلت، إذا كانت المناهج مفعمة، المناهج التعليمية مفعمة بالسموم التي تحاول أن تنال من مكانة الصحابة، ففي هذه الحالة لا شك أن هذا من المسببات للكلام والتوريح وتبرئتهم رضي الله تعالى عنهم مما ينتبهون اليه. ثانيا، ان من يتصدى لهذا الامر يجب عليه ان يتفلح من حجه والبرهان حتى لا يثنى بغير علم، وبالذات علم الاسانيد وعلم الحديث وتمحيص الروايات صحيحها من ضعيفها وحفظها من باطلها، لان هذه افه الاخبار كما يقولون، وما افه الاخبار الا روايتها. فلا بد ان من يتكلم في هذا الموضوع ان يعني يقصد فوق الاعتبارات الالميه أنك وضعها العلماء في قبول الأخبار. أما أن يعني يقول بذلك حاطب ليس يحسب كل ضوضاء شحنة كل يعني ضوضاء شحنة، لا بد أن ينقش وأن يفتش وأن يكون متفلحا في الطرق العلمية التي بها يمحص الصحيح من الضعيف. أي نعم، فمن يتطبع لهذا الأمر يجب عليه أن يلزم العزم والإنصاف حتى لا يظلم نفسه ويظلم غيره. من شروط هذا الأمر الإمساك عن مناقشة هذا الأمر والتحدث به أمام العامة، الإمساك عن هذا الأمر والتحدث به أمام العامة. فهذا ليس مما يعني العوام، ومن فصل إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الخلط في التفصيل في هذه المسائل وتفاصيل القتال وكذا هي أحيانا تصدم عواطف العوام مع جهلهم بهذه الأصول التي ذكرناها ومستحارة معظم ما روي عنهم عن الأخبارين، يعني يكون كذب كثير. وإن صح منه شيء فهنقولهم ليس معصومين، ولكن يجب أن يحمى على أحسن وجوه ويؤمن إيمانا جازما أنهم كانوا مجتهدين وأنهم يدرون بين الصواب في هذا الاجتهاد، فبالتالي يدرون الغيب وبين الخطأ فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور له. وبجانب ما لهم من الفضائل والأعمال الصالحة والبلاء من جهاد سبيل الله وغيره مما يستوجب لهم إن شاء الله تعالى يعني نحو هذه السيئات. فهذا مبدأ مهم جدا، وهذا يمكن الخطأ الذي أخذه على مجموعة الأشياء هذه كثير من العلماء، وهو أن هذا ينافي منهج أهل السنة والجماعة. ليس المقياس أن يلقى الشريط رواجا عند العوام، هذا مقياس غير صحيح، وأنا أنتبه لهذا، البعض يقول قد انتشر وشاع في مثل قتل القانون، ليس هذا هو المقياس، ولكن المقياس هو أصول المنهج السلفي أن هذه الأمور مما لا ينبغي إثارتها أمام العوام بهذا على هذا المدى الواسع وعلى هذا النطاق الواسع إلا الشروط التي يعني ذكرنا. ثم أخذ عليه في الوقفة الثانية أنه قال: لعل من أوثق المراجع ما كتبه الإمام العظيم الطبري رحمه الله تعالى، يقول: هذه المقولات لا يسلم له بها، لأن الطبري قد سار في تاريخه على منهج الجمع، فقيد فيه الغث والتميم من الأخبار دون اشتراط الصحة لذلك، بل إنه رحمه الله قد نبه إلى هذه المسألة في مقدمة تاريخه، حيث قال: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه او يستشيعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحه ولا معنى في الحقيقه، فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وانما اتي من قبل بعض ما تريه الينا، وان انما ادينا ذلك على نحو ما ادي الينا، لان الراوي متى ما ذكر الخبر باسناده فقد برئت منه عودته، لانه فرع الخبر بالاله والوسيله التي تعين مريد التثبت من صحه الحديث، فاذا لا عذر عليه. ثم يقول: وتلك المقولة التي ذكره المحاضر عن تاريخ الطبري تبين المنهج الذي سار عليه في مناقشة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو منهج لا يطمد أمام المنهج العلمي، ذلك أن الاعتماد على مجرد النقل من المصادر دون نقد أو تمحيص أمر لا تحمد عقبه، لذلك حذر منه العلماء، وكذلك يقول ابن خلدون رحمه الله. فكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقد من المغالطة في الحكايات والوقائع باعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو تمويلا. يقول ابن خلدون: أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال، وتسمو إلى معرفة فيه السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، وهو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول، تنمو فيها الأقوال وتبرم فيها الأمثال، وتطرق بها الأنبياء إذا غصها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخالقة كيف تقدرت بها الأحوال، وتفعل الدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى منهم الامتحان وحان منهم الزوال. هذا في ظاهره، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليم من كائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عميق وجدير بأن يعد في علومها وخلق. يقول: من الوقت الثالثة إثارة المحاضرة قضية ثورية عثمان رضي الله عنه لأقاربه. هذا مما أخذه الثورة والمتمردون على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قام الشيخ الخالد الغيث بفرض أسماء الولاة في ثلاثة أسماء رضي الله تعالى عنه، من 1 إلى 51، يعني ذكر اسم 51 من الولاة عمان، يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، على البلاد: سعد بن وقاص الكوفة، أبو بكر الأشعري البصرة من الكوفة، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، وهكذا. ثم وضع رمز قاف أمام أي واحد من أقارب عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انتهى إلى أن قال: مما سبق نلاحظ أن نسبة الولاة من أقرباء عثمان رضي الله عنه تقارب السبعة، سبعة إيه؟ الولاء الذين ولاه المحافظين مثلا تقارب السبعة، وحتى هذا السبع معظمهم من الصحابة الذين تخلدوا المناصر قبل استخلاف عثمان رضي الله عنه، مثل معاوية مثلا وغيره. وهذه نسبة ضئيلة قياسا على كثرة أقرباء عثمان رضي الله عنه، مما يدل على أنه كان يختار من يتوسل فيه الكفاءة الإدارية أو العسكرية منهم أو من غيرهم. وذلك أن عهد عثمان رضي الله عنه كان عهد الجهاد الوسط الحال، مما يستوجب تجديد جميع طاقات الأمة وعدم تعطيلها. وثورية الأقارب لم ينفرد بها عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال. فقال أيضا: ونحن لا ننكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحب بني أمية، كما أننا لا ننكر أن عليا ولى أقاربه. يقول شيخ الإسلام: ووجدنا عليا إذ ولي قد استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقسما ومعبدا ابن العباس على مكة والمدينة، وجعل ابن هريرة وهو ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب على خراسان، ومحمد بن أبي بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر. وتولية عثمان رضي الله عنه لأقاربه لم تمنعه من إقامة الحدود عليهم أو عزلهم إن أهلهم، فقد أقام حد الخمر على الوليد بن عقبة رضي الله عنه وعزله عن الكوفة، كما أنه عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حين أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم أن يحدوه. ويعني إن كان شيخ الإسلام بفطانته وبطورته يعلق على هذا الأمر، وهو أن من عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حينما أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم من ارتضوه ومن أحبوه. يقول شيخ الاسلام: مجرد اخراج اهل الكوفه لا يدل على ذنب يوجب ذلك، فان القوم كانوا يقومون على كل ذلك، اهل العراق والشقاق والنفاق والمساوي الاخ الاسلام والفصاهم، يعني ان الحجاج فمعروفين بالفتن طول عمرهم، فمجرد انه عزلوا على الكوفه مش معناه انه فعلا مستحق العزل او انه اتى شيئا يعني سيئا او ذنبا، فان القوم كانوا يقومون على كل ذلك. قد قاموا على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسره وهو احد اهل الشورى، ولم يتولى عليهم نائب مثله، وقد شكى غيره مثل عمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص والمغيره بن شعبه وغيره، وجعل عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اللهم انهم قد لبسوا عليه فلبس عليهم. واذا قدر انه اذنب ذنبا فمجرد ذلك لا يجب ان يكون عثمان راضيا بذنبه، ونواب علي قد اذنبوا ذنوبا كثيره، بل كان غير واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيره، وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو ذلك. أيضا الوقت الرابع يأخذ عليه إيراد مزاعم الأخباريين عما سجر بين الصحابة رضوان الله عليه. الأخباريون جمع أخباري، وهذه يؤدى إلى أخبار، يعني من يروي الحكايات من حفظ النواب. لقد كرم المحاضر في تلك الأشرطة مزاعم الأخباريين عما سجر بين الصحابة رضي الله عنهم دون نقد أو تمحيص. مثلا أورد قصة استشهاد عثمان رضي الله عنه وضيعة علي رضي الله عنه وخروج عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليه من مكة إلى البصرة وأخبار معركة الجمل كما وردت في تاريخ الطبري، ومن طريق الأخباري سيف ابن عمر على وجه الخصوص. ومعظم ما نقله بالنقل عن روايات ضعيفة لم تصح. بعد ذلك تحدث المحاضر عن المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم عن تفسير والتحكيم بالخوارج وما واكب ذلك من أحداث حتى وفاة علي رضي الله عنه، معتمدا في ذلك على الروايات الضعيفة التي أوردها الطبري في تاريخه، والوجه الخاص من طريق الأحباري أبي لحنة. يقول: فيما يتعلق بقضية المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما فيها من بلاغات وإثارة، يقول فيها ابن كثير: ثم ذكر أهل السير كلاما طويلا جرى بينهم وبين علي، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر. كذلك قضية رفع أهل الشام بالمصاحف وما فيها من بلاغات واتهام علي رضي الله عنه برد التحاكم الى كتاب الله، وحقيقه هذا الامر ما افرده الامام احمد باسناد حسن، قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن ابي طالب قال: اتيت ابا وائل في مسجد اهله اساله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، وهي الواقعه التي قتل بها الخوارج، فيما استجاب له وفيما فارقوا وفيما استحل قتلهم؟ قال: كنا بستين، فلما استحب القتل باهل الشام اعتصموا بفم. فقال عمرو بن العاص لمعاويه: أرسل إلى علي بمصحف وادعوه إلى كتاب الله، فإنه لم يأبى عليه. فجاءه رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ فقال علي: نعم أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. قال: فجاءتهم الخوارج ونحن ندعوهم، يومئذ القراء وكيوسهم على عوادقهم. فقال: يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على السم، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال: يا أيها الناس استهنوا أنفسكم، يعني لا تعصوا عليا رضي الله تعالى عنه، وأطيعوه في قبوله التحاكم إلى كتاب الله مع أهل الشام. يا أيها الناس استهنوا أنفسكم، فلقد رأيتم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلان في الجنة وقتلان في النار؟ قال: لا. قال: تفيد منا في الدنيا تفيد منا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب، اني رسول الله ولم يبايعني ابدا. قال: فرجع وهو متغلب فلم يصبر حتى اتى ابا بكر، فقال: يا ابا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ اليس قتلنا في الجنه وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: تفيد منا في الدنيا تفيد منا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه الله ابدا. قال: فنزلت سوره الفتح. قال: فارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر فأقرأها إياه. قال: يا رسول الله، وفتح له؟ قال: نعم. وأيضا مما ذكره الدكتور طارق السودان اتهام أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن ابن العاص رضي الله عنه بخلع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثناء التحكيم، وهذا الأمر غير صحيح. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم يجمعون على أحقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، لأن أصل إلقاء التحكيم لم يكن تركها منها على الخلافة، لأن حتى معاوية ومن معه وهم كلهم مقررون بأن عليا أحق بالخلافة بلا شك، ولم ينزعه منهم أحد، فكانت هذه نقطة إيمان. فمن أين يعني أتى بأن أبا موسى وعمرو بن العاص خلع أمير المؤمنين أثناء التحكيم؟ فالصحابة كانوا مجمعين على حقية علي رضي الله عنه الخلافة، وليس هذا محل شك أو خلاف بينهم حتى يثيروا هذه القضية أثناء التحكيم. بل إن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام كانوا يقررون بأحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وبأفضل الناس، لكن هم يعتبرون دي قضيه غير هذه، يعني قضيه ان علي اولى بخلافه اي مفروغ منها، لكن اختلفوا مع علي في مطالبتهم باقامه الحدود على قتله عثمان رضي الله تعالى عنه والتي من اجلها انعقد التحكيم. يقول الحافظ ابن حجر: ذكر يحيى بن سعيد بن سليمان الجعفي احد شيوخ البخاري في كتابه 60 من تاليفه بسند جميل عن ابي مسلم الخولاني انه قال لمعاويه: انت تنازع عليا في الخلافه او انت مثله؟ او انت مثله؟ قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق من أمري، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ورميه وطالب بدمه؟ فأتوا علي فقول له: يدفع لنا قتلة عثمان. فهذا هو محور الخلاف، أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان هو الولي الشرعي لعثمان ابن عمه، فكان يطالب بدمه لأنه قتل مظلوما، فكان الشياطين على علي أن يكلمهم قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، فأتوه فكلموه. فقال علي: لا يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه، أولا لا يدخل في البيعة ثم بعد ذلك يطالب بالجيش بالقتال. فامتنع معاوية، فثار علي في الجيوش والعراق حتى نزل بالسفين، وثار معاوية حتى نزل هناك، وذلك فيه الحجة 336 فتبطلوا، فلم يتم لهم أمر فوقع القتال. أيضا من هذه الوقفات اتهام معاوية بتنصيب نفسه خليفة للمسلمين ومبايعة أهل الشام له على ذلك بعد التحكيم، وهذا من أباطيل الأخباريين، لأن معاوية رضي الله عنه لم يتطلع لخلافة المسلمين إلا بعد استشهاد علي رضي الله عنه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: كانت طبيعة أهل الشام لمعاوية عند مقتل علي وذلك في سنة 40، لكن أهل الشام لا يعرف له في حياة علي. علق ابن كثير على ذلك بقوله: لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين، لأنه لم يحصل له عندهم منازع. أما في حياة علي فلا في شك أنهم كانوا يعرفون أن علي أفضل وأحق بالخلافة من معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. من المحرات العابرة ولكن لا بأس من الاستفادة منها تخطيط الشيخ طارق السودان عليا والحسين رضي الله تعالى عنهما ببعض عبارات التكريم، مثل قوله: كرم الله وجهه، أو قوله عليه السلام، دون سائر الصحابة رضوان الله عليهم. يقول في الرد هذه المسألة: مسألة التخطيط قد أجاب عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سئل عما يقول إذا ذكر علي صلى عليه الصلاة، قال صلى الله عليه، هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ فأجاب: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكون على آله وصحبه ومن سمع هداء إلى يوم الدين، يعني أساسا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من عداه سبعة، لكن أن يخص شخص معين بقوله صلى الله عليه أو عليه السلام، يقول: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا. فمن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يضع الصلاة عليهم كلهم. بل المشروع أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيضا: قد غلب هذا في عبارة كثير من المتفقين للكتب أن يفرد عليا رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا ولكن ينبغي أن يصلى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم كالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. وقد علق فضيلة الشيخ فتح أبو زيد حفظ الله على هذه المسألة فقال: أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يرد تخصيصه بذلك، لم يرد دليل يعني على أنه يخص بقوله كرم الله وجهه أو عليه السلام، لكن هذا من فعالات الرافضة وترويانه إلى أهل السنة فيه هضم من خلفاء الثلاثة قبله رضي الله عنه. فلنتنبه إلى مسالك المتبعات والفاضلين فكم لفظ راهوه السلامة وراسله الإثم. أيضا أورد المحاضر مسألة زعم الأخباريين حول تحريض عبد الله بن زبير بن حسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين على الخروج على يزيد بن معاوية. وحقيقة الأمر أن عبد الله بن زبير كان من جملة الصحابة والتابعين الذين رفع الحسين رضي الله تعالى عنه بعادة من الخروج. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن بشر بن غالب قال: لقي عبد الله بن زبير الحسين بن علي بن مكة فقال: يا أبا عبد الله بلغني أنك تريد العراق، قال: أجل، قال: فلا تفعل، فإنهم قتلوا أبيك الطاعنين بطن أخيك وإن أتيتهم قتلوك. فإنه لم يحرضه على الخروج على يزيد، بل بالعكس حرضه على أن يذهب إلى العراق. ثم يختم الباحث هذه الرسالة اللطيفة بقوله: إن أبرز النتائج التي يمكن الخروج بها من هذا البحث ما يلي: أولا، ضرورة الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من أصول والضوابط الشرعية والمنهجية العلمية. ثانيا، أهمية واعتماد كتب السنة في دراسة تاريخ صدر الإسلام بما فيها من رواية مهمة عن هذه الفترة لم يروج بها في المصادر التاريخية. ثالثا، خطورة الركون إلى أحاديث الأخباريين فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. رابعا، أهمية دراسة الروايات التاريخية التي تتحدث عن هذه الفترة دراسة نقدية لأساليبها ومتونها قبل الاعتماد عليها ونشرها بين الناس. خامسا، أهمية التناقش بين طلبة العلم مع لزوم العدل والإنصاف في ذلك. وفي الختام أرجو من الله أن تكون هذه الوقفات حافلا من أخي المحاضر نحو مزيد من الإتقان الذي هو أهم له، العلم رحم بين أهله والمسلم قليل بنفسه كثير بإخوانه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه وكل مسلم لما يحبه ويرضاه. نذكر الإخوة بأن طلاق الإسلام ولا يهمنا في هذا الموضوع بالذات هو ما ينبغي الاجتهاد في إشاعة قضاء الصحابة ومكانتهم وذكر مناقبهم ومآثرهم وأمجادهم في كل أبواب الخير التي قد يعني حفلت سببهم بنماذج كثيرة جدا منهم، والإمساك عما شجر بينهم إلا للضرورة وبالشروط التي يعني أشرنا إليها. هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.